لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد أفضل الأنبياء والمرسلين. وبعد، تقدم معنا أن هناك ألفاظا في اللغة تفيد العموم، حيث أنه يجب جعلها مستوعبة لجميع الأفراد. ومثال ذلك الحمد لله رب العالمين، فلفظة العالمين هنا جمع معرف بآل الجنسية فيفيد العموم، فلا بد من أن يكون شاملا لجميع الأفراد الداخلين تحته. لكن في بعض المرات يأتي جديد آخر يبين أن هذا اللفظ العام لا يراد به جميع الأفراد، وإنما المراد به بعض الأفراد، وهذا ما يسمونه بتخصيص العموم. إذن تخصيص العموم إخراج بعض الألفاظ عن مجرور العموم، وهذا ما سنأتي إليه إن شاء الله في هذا اليوم. من قوله تعالى: الذين يحملون الحديث الجواهر في قلوبهم ذكر المؤلف في هذا الباب ان الاصل في الفاظ العموم انها تجرى على عمومها بحيث تستغرق وتشمل جميع الافراد الا اذا ورد عليه دليل يخصصه، لان مقتضى لغه العرب في الالفاظ العامه ان تكون شامله لجميع الافراد، لكن اذا ورد دليل اخر يخصص العموم فانه يعمل بالدليل المخصص. ما هي هذه الادله التي يخص بها العموم؟ ذكر المؤلف اولا دليل العقل، فانه اذا ورد علينا دليل عقلي يدل على ان الايه ليست مجراه على عمومها فانه يعمل حينئذ بالتخصيص. وبعض العلماء يمثل بذلك بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فانه قد اخرج من هذه الايه المجنون قالوا بدلاله العقل. وعلى كل، بعض العلماء ينازع في ان المخصص هنا هل هو دليل العقل او ما ورد من الادله الداله على ان غير العاقل لا يدخل تحت التكليف. وعلى كل فالخلاف في ذلك هين. كذلك مما يخص به العموم الكتاب، فإذا وردتنا آية من القرآن عامة ثم وردنا آية أخرى تخصص تلك الآية العامة فإننا نخصص الكتاب بها. مثال ذلك لما قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا يشمل المطلقة الكبيرة والصغيرة ويشمل الآيسة ويشمل المدخول بها وغير المدخول بها ويشمل الحامل وغير الحامل إلى غير ذلك. لكن عموم الآية جاءنا ما يخصصه، فوردت أدلة تبين أن عدة بعض المطلقات ليست ثلاثة قروء، ومن أمثلة ذلك الآيسة من المحيض وصغيرة السن التي لم تصل إلى سن المحيض. جاءنا في القرآن ما يخصصها ويبين أن عدة هؤلاء هذين الصنفين هو ثلاثة أشهر، بقوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني عدتهن كذلك ثلاثة أشهر. وكذلك في الحامل إذا طلقها زوجها جاءنا في الكتاب أنه يخصص عموم الآية السابقة المطلقات للحامل في أن عدتها تنتهي بوضع حملها، بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكذلك في غير المدخول بها. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومثل له المؤلف أيضا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذه الآية بينت أن الإنسان يحرم عليه ويجب عليه أن يحفظ فرجه، وأنه إذا بذل فرجه في زوجه أو فيما ملكت يمينه من الإيمان فإنه لا حرج عليه في ذلك. ولم يفرق هنا في الإيماء بينما إذا كان الإيماء عددا مفردا أو عددا كثيرا، ولم يفرق بين الإيماء بحسب درجة القرابة بينهم. فظاهر الآية أن الجميع مباح، ولكن العلماء بينوا أن هذا مخصوص في الأختين، فإذا ملك الإنسان أختين بملك اليمين فإنه لا يجوز له أن يطعهن جميعا في وقت واحد. وسدل على ذلك بمثل قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، مع قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فدل ذلك على أن الأخوات لا يجوز الجمع بينهن في الوضع ولو كنا ملكا لليمين. فهذا هو المخصص الثاني من مخصصات العموم. المخصص الثالث من مخصصات العموم السنة النبوية. فإذا وردتنا آية من القرآن عامة ثم جاءنا حديث نبوي يخصص عموم الآية فإننا نعمل بالتخصيص. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله مما أخرجنا لكم من الأرض عامة لأن ما اسم موصول فتفيد العموم لجميع المخرجين من الأرض سواء كان قليلا أو كبيرا وبأي صنف من أصناف الزروع والثمار. ولكن هذه الآية خصصت بالسنة، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فدل ذلك على أن زكاة الثمار إنما تكون في الكثير دون القليل كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. مثال آخر قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هذه الآية عامة في كل سارق، فإن قول السارق اسم مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، سواء سرق من حرز أو من غيره، سواء سرق من والده أو من غيره، سواء سرق كثيرا أو قليلا. ثم جاءنا في الحديث تخصيص هذه الآية لأن من سرق أقل من النصاب فإنه لا قطع عليه، كما في حديث عائشة لا قطع فيما دون ثلاثة دراهم أو فيما دون ربع دينار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي في حديث السمن أن السارق من غير الحرز فإنه لا قطع عليه، فيكون ذلك مخصصا لعموم الآية. مثال آخر قوله تعالى فاقتلوا المشركين، لفظ المشركين عام لأنه جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، لكن وردنا في السنة عدد من النصوص تبين أن بعض المشركين لا يقتل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك من يرسل الرسائل وأجازهم أجاز الوحي وأجاز الرسل. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم التشديد في تحريم قتل المعاهدين والمستأمنين، كما في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فيكون عموم الآية مخصوصا بهذه الأحاديث. ومثل ذلك أيضا قوله سبحانه: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وإن لفظ المشركين عام وهو من السنة، وقد ورد تخصيصه بسنن أخرى، وإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمارهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. فدل ذلك على أن لفظة المشركين العامة في الحديث مخصوصة في هذه المواطن، فإن من أقام إقامة مؤقتة فإنه لا يدخل في عموم الحديث الأول. والدليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتخصصه قوله تعالى: لتبين للناس ما أنزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر، يعني السنة، لتبين للناس يعني لتوضح وتفسر للناس ما أنزل إليهم في الكتاب. ومن أنواع التبيين والتفسير التخصيص وبيان المراد من الألفاظ العامة. ودليل آخر مما يحصل به تخصيص الكتاب الإجماع، وإذا وردنا لفظ في الكتاب عام ثم بعد ذلك وردنا إجماع من الأمة، فإنه حينئذ نخصص عموم الكتاب والسنة بالإجماع. مثل له المؤلف بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضاف إلى معرفة، فيفيد العموم، سواء كانوا صغارا أو كبارا، سواء كانوا أحرارا أو مملوكين. ولكن وردنا في الإجماع أن العبد لا يرث، فخصص عموم الآية بهذا الإجماع. من أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فإن قوله الماء اسم جنس معرف بأهل الجنسية يفيد العموم، وقول لا ينجسه شيء شيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم. لكن ورد الإجماع بأن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرته فإنه يعد نجسا، فهذا العموم الوارد في الحديث خصص بالإجماع. وليعلم بأن المخصص حقيقة للعموم ليس ذات الإجماع، وإنما الإجماع يشترط فيه أن يكون مستندا على دليل من كتاب أو سنة أو اجتهاد، فالمخصص في الحقيقة هو ذلك الدليل، لكن الإجماع هو الذي أظهره وقواه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد أن قاتل العمد لا يرث، وأجمع على أن قاتل العمد لا يرث، فخصص قوله: يوصيكم الله في أولادكم، فإن هذه الآية لا تشمل الولد القاتل. وكذلك خص بقوله: لا يتوارث أهل الملتين، فإن الأب إذا كان بديانة معينة وخالفه ابنه بديانته، كما لو كان الأب مسلما والابنه يهودية، فإنه حينئذ لا يرث اليهودي من المسلم، وتكون الآية العامة مخصوصة بمثل هذا اللفظ. فمن هنا ذكر المؤلف أن هذا اللفظ يوصيكم الله في أولادكم مخصوص في بعض المواطن بالسنة ومخصوص في مواطن أخرى بالإجماع. تقدم ما عندنا التخصيص بالعقل وبالكتاب وبالسنة وبالإجماع. النوع الخامس من مخصصات العموم القياس، وإنه إذا وردنا لفظ عام ثم بعد ذلك جاءنا قياس يقتضي قياس على أصل آخر يقتضي إلحاق أحد أفراد العموم بذلك الفرد المنصوص عليه فإننا نخصص العموم بواسطة القياس. مثال ذلك قوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله الزاني هذا من ألفاظ العموم لأنه مفرد معرف بأهل الجنسية الزانية والزاني فيكون من ألفاظ العموم. ثم جاءنا هذا اللفظ يدخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير ويدخل فيه أيضا الحر والمنبوذ. لكن جاءنا في آية أخرى أن الأمة إذا زنت فإنه ينصف عليها الحد في مثل قوله تعالى فإذا صنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا الحكم خص بعد ذلك خصصت هذه الآية آية الزانية والزاني. ثم قيس على الأمة هذه الآية إنما وردت في الأمة، قيس على الأمة العبد المملوك فإنه له أحكام الأمة، ومن ثم نقول بأن العبد المملوك خارج عن قوله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فلا يجلد إلا 50 جلدة فقط قياسا على الأمة. قال المؤلف وقد تقدم معنا الدليل على أن القياس دليل شرعي يجب العمل به، وقد اختلف العلماء في التخصيص بالقياس على 3 أقوال. القول الأول بأنه يخص بالقياس مطلقا وهو اختيار المؤلف متى كان القياس صحيحا قد توافرت شروطه. القول الثاني بأن العموم أقوى من القياس لأن العموم كلام صاحب الشرع كتابا وسنة، والقياس إنما هو اجتهاد وحينئذ فيقدم كلام صاحب الشرع على رأي غيره واجتهاده. والقول الثالث في هذه المسألة بأن القياس إذا كان منصوصا على علته فإن العموم يخص به، وأما إذا كان القياس غير مخصوص غير منصوص على علته فإن العموم لا يخص به، ولعل هذا القول أظهر الأقوال وأقواها، وذلك لأن العلة المنصوصة بمثابة النص على أفرادها. المخصص السادس قول الصحابي، فإذا وردنا لفظ عام ثم جاءنا قول من صحابي يخصص ذلك العموم فهل يخصص العموم به أو لا؟ مثال ذلك وردنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آكوا اللحى، اللحى اللحى جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم سواء كان قليلا أو كثيرا. وورد في الحديث في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن قبضته، فحينئذ يكون قول الصحابي مخصصا بعموم الحديث أكرموا اللحى. وقد اختلف العلماء وأهل الأصول في هذه المسألة، فذهب طائفة إلى أن العموم يخصص بقول الصحابي، وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف ونسبه للإمام مالك، وقد قال به كثير من الحنابلة والشافعية. والقول الثاني بأن عموم الحديث أو الآية لا يخص بقول الصحابي، لأن قول الصحابي إنما عمل به لكونه مظنة بوجود نص قد خفي علينا. فإذا تبين لنا أن قول الصحابي مخالف لظاهر دليل شرعي فإننا نقدم الظاهر من العموم والإطلاق على قول الصحابي، وهذا القول أقوى لأننا متعبدون من النصوص الشرعية ولسنا متعبدين بقول أحد من الناس، وإنما احتججنا بقول الصحابي عند فقد النص لمظنة كون الصحابي لم يقل بمثل ذلك القول إلا لدليل ورد إليه وخفي علينا. وهناك أيضا تخصيص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ورد دليل عام من كتاب أو سنة بمنع فعل من الأفعال ثم وجدنا أحد هذه الأفعال الداخلة في ذلك العموم قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخص به. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة من بول أو غائط، فهذا النهي عام يشمل المباني ويشمل الصحابي. ثم جاء في حديث عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مستقبلا أو مستدبرا للقبلة في البنيان، فخصصنا البنيان فقلنا الحديث الأول العام نخصه بالحديث الثاني. ومما يقع به تخصيص أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه على فعل مخالف لمقتضى العموم فإنه حينئذ يخص به. ثم قال المؤلف بأن الأدلة التي ترد على الكتاب وتخصصه كذلك يرد مثلها أدلة على السنة، فإذا وردنا حديث من السنة عام ثم ورد أحد أنواع المخصصات السابقة فإننا نخصص عموم الحديث بمقتضى المخصصات السابقة. قال المؤلف والأصل في هذا الباب يعني الدليل الدال على التخصيص عدد من الأمور. الأمر الأول أنه قد قامت الأدلة على أن دليل التخصيص دليل صحيح يجب العمل به، حينئذ يحرم علينا تركه. الدليل الثاني أن إذا خصصنا العام بالخاص فإننا حينئذ نعمل بالدليلين معا، لأننا نعمل بالعموم فيما عدا صورة التخصيص ونعمل بالخاص في مورده في محل وروده. وحينئذ فإذا خصصنا العام بواسطة الدليل الخاص فإننا نعمل بالدليلين معا. وأما إذا قدمنا أحد الدليلين إما العام أو الخاص فإننا حينئذ بمثابة من يقترح أحد الدليلين بلا مسوغ شرعي. Thank you. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بمسألة إذا وردت سنن مختلفة في موطن واحد، وهذه المسألة يراد بها شيئان. وقبل هذا نبين أنه لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، فإن الشرع محفوظ من التناقض. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل ذلك على أن النصوص الشرعية لا اختلاف فيها ولا تناقض، وإنما قد يكون هذا الاختلاف بحسب نظر المجتهد، فيرى أن هذه النصوص متعارضة لا يتمكن من إنزال كل واحد منها محله. إذا تقرر هذا فإن الاختلاف بين الروايات والتعارض بينها على نوعين. النوع الأول أن يكون هناك اختلاف على جهة البدل، لأن يرد كيفيات متعددة فيخير الإنسان بين هذه الكيفيات. مثال ذلك ما ورد في صلاة الخوف، فإن صلاة الخوف وردت بصفات متعددة، فإذا احتاج الإنسان إلى صلاة الخوف جاز له أن يفعل هذه الصلاة بإحدى هذه الصفات الواردة في الحديث. ومثال آخر وردنا في النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته أنواعا مختلفة من دعاء الاستفتاح، فقال مرة سبحانك، قال مرة اللهم باعد، وقال مرة وجهت وجهي. وحينئذ يكون المؤمن مخيرا بين هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ قد وردت على جهة غير جهة التعارض، وإنما هي على جهة البدلية. والنوع الثاني ما تعارض من الأخبار والتضاد، فإنه حينئذ يجب علينا أن نحاول أن نجمع بين هذين الدليلين لإنزال أحدهما على محل والآخر على محل آخر ونحو ذلك. فإن لم نتمكن من الجمع انتقلنا إلى النظر في الدليل، فنحكم على المتأخر بأنه ناسخ للمتقدم. فإن لم نتمكن من معرفة التاريخ فإننا حينئذ نرجح بينهما ونأخذ الخبر الأقوى ونترك الدليل الأضعف. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا من قول آمين، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، وورد أن الإمام أن المأموم يقول أيضا آمين، وأن من وافق تأمينه تأمين إماما أو تأمين الملائكة غفر له. لكن ورد في خبر آخر أنه ترك التأمين، ولكن ذلك الحديث ضعيف الإسناد فلا يعول عليه. فلما تعارض عندنا هذان الخبران قدمنا الخبر القوي وتركنا الخبر الضعيف. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى أذنيه أو إلى أنفيه عند الركوع وعند الرفع منه، وقد تواتر ذلك عن جماعة من الصحابة. وورد في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود بعد ذلك، يعني إلى رفع اليدين. وحينئذ تعارض عندنا الخبران، وليس هذان الخبران قائمين على جهة البدلية، فمن ثم نحتاج إلى الترجيح، فنرى خبر رفع اليدين قد ثبت عن جماعة من الصحابة بأسانيد مختلفة وقد اتفق عليها الشيخان، وحينئذ سيكون ذلك الخبر مقدم على الخبر الآخر الذي تكلم في إسناده. قال المؤلف وكذلك التسبيح الركوع. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأصحابه لما نزل فسبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وجاء في الحديث أن الركوع تعظم فيه الرب وحينئذ يكون ذلك دالا على مشروعية هذا الفعل. وأما ما ورد من النصوص ولم يذكر فيه التسبيح في الركوع حينئذ يقال ذلك نص مطلق ويقيد ببقية النصوص. وذكر المؤلف على القسم الأول بأننا نختار بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأن هذه السير كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فإذا أخذنا إحدى تلك السير فإنه جائز مشروع. هذه المسألة مسألة تعارض خبر الواحد مع القياس. فإذا وردنا خبر واحد وهذا الخبر يخالف القياس فحينئذ ماذا نقدم منهما؟ مثال ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد تصريتها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من ثمر. تصرية الإبل يراد بها وتصرية الغنم يراد بها ربط الضرع بحيث لا ينزل منه شيء من اللبن لمدة يومين أو ثلاثة قبل البيع. فعند البيع يجد الإنسان ضرع هذه الدابة كبيرا فيظن أن هذا هو إنتاجها اليومي وأنها في كل يوم تخرج لبنا مشابها لهذا اللبن الذي في ضرعها وقت البيع من جهة الكمية فيرغب فيها لظنه أن اللبن الخارج منها يوميا لبن كثير. هذا الحديث أثبت لمن اشترى شاة مصراة أو ناقة مصراة أنه إذا ابتاعها يعني إذا اشتراها فإنه واحتلب اللبن الذي فيها فإنه بخير الأمرين إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أمسكها. ووجه مخالفة هذا الحديث بالقياس أن اللبن أن الأصل في أن الأصل في المكلفات أنك إذا أتلفت مالا لغيرك فإنك يجب عليك أن تدفع ضمانا له مثلا لذلك المال الذي أتلفته. مثال ذلك إذا أخذت منك ثوبا فأتلفته فإذا أخذت منك شعيرا فأتلفته فإنه حينئذ يجب علي أن أرد مثل ذلك الشعير فإن لم يكن له مثل فإنه حينئذ ينتقل إلى القيمة. مثال ذلك لو أتلفت ثوبك فإنه حينئذ يجب علي ضمان ذلك الثوب بالنظر في قيمة كم هي في السوق ويدفع لك قيمة ذلك الثوب. إذا تقرر هذا فإن حديث المصرات مخالف للقياس. وجه مخالفته أنه قال إذا ردها فإنه يرد معها صاعا من تمر مع أنه قد أخذ منها حليبا فإما أن يقال يرد حليبا مثلا للحليب الذي أخذه لأن المثليات ترد بالمثل واللبن مثلي وإن تنازلنا لك فنقول اللبن يرد بالقيمة فحينئذ يجب عليه يقوم هذا اللبن. فهذا الخبر معارض للقياس، فحينئذ ماذا يقدم؟ هل نقدم خبر الواحد او نقدم القياس؟ قال الجمهور خبر الواحد مقدم، لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقول المعصوم اولى من قول غيره، ولان القياس لا يحتاج اليه الا موطن الضروره، فاذا وجد نص فاننا نعمل به ولا نحتاج معه، هو القياس الذي لا يعمل الا وقت الضروره. وذهب الامام مالك وهو قول بعض الحنفيه الى انه يقدم القياس فيترك خبر الواحد من اجل القياس. قالوا لان خبر الواحد يمكن ان يرد عليه احتمالات متعدده، فيحتمل ان يكون منسوخا وان يكون غلطا وان يكون سهوا وان يكون كذبا، ويحتمل ان يرد عليه تخصيص، ولذلك فاننا نقدم القياس. وهذا القول ليس بصحيح، فان القياس يرد عليه احتمالات متعددة اكثر من الاحتمالات الواردة على خبر الواحد. فننظر اولا في ثبوت الاصل، هل هو ثابت او ليس بثابت، ثم ننظر في علة الاصل، هل هي موجودة في الاصل، وهل قام دليل على التعليل لذلك الوصف، ثم ننظر هل هذه العلة موجودة في الفرع، ثم ننظر هل الفرع فيه، هل الفرع ليس فيه علة اقوى من تلك العلة، فحينئذ هذه احتمالات متعددة، فالاحتمالات الواردة على القياس اكثر بكثير من الاحتمالات الواردة على خبر الواحد. ولذلك فإن الصواب انه يقدم خبر الواحد على القياس. ومن ما ترتب على هذه المسألة من الفروع ما تقدم من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعا. فإن الإمام مالك تركه من أجل القياس، فقال: عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. فقال: بما أن الصيد يؤكل بدون حاجة إلى الغسل مع كونه يتعرض له بفمه، فمن باب أولى أو فمن باب القياس أنه كذلك لا يغسل الإناء بغلوله فيه. وقد رد على مذهب مالك بأن المالكية أنفسهم قد قدموا أخبار الآحاد على القياس، فإنه قد ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تماثل المرأة الرجل في الدية إلى أن تبلغ ثلث الدية فتناصفه. فمعنى ذلك أن المرأة إذا قطع من أطرافها ما تستحق به أقل من الثلث، فإن ديتها تكون مماثلة لدية الرجل، وأما إذا كان الاستحقاق أكثر من الثلث فإنها تناصف الرجل. ولذلك قالوا هذا الخبر مخالف للقياس. وجه ذلك أننا إذا قطعنا ثلاثة أصابع من المرأة، كم فيها؟ 30، لأن كل أصبع بعشر من الإبل، فحينئذ يجب 30. هل هذه الثلاثون أقل من الثلث ولا أكثر؟ أقل. ومن ثم تماثل الرجل فيها، فإذا قطع أصبع رابعا قطع أربعة أصابع، فإن الدية حينئذ أكثر من الثلث، ومن ثم تكون على نصف دية الرجل، ومن ثم لا يجب إلا 20 من الإبل، ففي الثلاثة في 30 وفي الأربعة في 20، هذا مخالف للقياس. ومع ذلك ترك الإمام مالك القياس من أجل هذا الخبر. من أمثلة ذلك أيضا أن الحنفية أنفسهم تركوا القياس من أجل أخبار، بل بعض هذه الأخبار التي تركوا من أجلها القياس أخبار ضعيفة. فإن القياس أن ما يفسد الوضوء داخل الصلاة يفسده خارجها، لا فرق في ذلك. لكن الحنفية قالوا بأن من ضحك في أثناء صلاتهم فقضى وضوءه، ومن ضحك خارج الصلاة لم ينتقض الوضوء. استدلوا على ذلك بحديث ضعيف في الباب، فنقول حينئذ قد خالفتم قاعدتكم في تقديم القياس على خبر الواحد. وإن كان بعض الحنفية يقول إنما أقدم على خبر إنما أقدم القياس على خبر الواحد في ما إذا كان الراوي غير فقيه، إذا كان الراوي فقيها. إذا تقرر هذا فمن فروع هذه المسألة مثلا أن من مات وهو محرم ماذا نفعل به؟ عند الجمهور يقولون إيش؟ يكفر بإحرامه ولا يغطى رأسه ولا يطيب ولا يقص شيء من شعره ولا من ذكره. هذا عند الجمهور. يستدل على ذلك بحديث ابن عباس في الصحيحين الذي وقصته ناقته، قال المالكية لا، هذا الخبر مخالف القياس، هو خبر واحد يقدم القياس. كيف القياس؟ قالوا القياس ان الذي يموت هو محرم يفعل به مثل ما يفعل بغيره من الاموال، فقدم هنا القياس على خبر الواحد. تقدمت هذه المساله. هذا الباب تضمن مسألتين. المسألة الأولى، هل المصيب واحد أو متعدد؟ وهل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد منهم فقط؟ وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المسائل التي فيها دليل قاطع وصل إلى المجتهدين، فهذه لا شك أن المصيب فيها واحد وأن ما عنده فهو مخطئ، وهذا بإجماع المسلمين. النوع الثاني من المسائل ما ليس فيه دليل قاطع وإنما أدلته أدلة ظنية، يختلف نظر المجتهدين في تلك المسألة بسبب تلك الأدلة الظنية، فحينئذ هل كل مجتهد في هذه المسائل يعد مصيبا أو المصيب واحد وما عداه مخطئ؟ هذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، ومنشأ الخلاف فيها في هل هناك قبل اجتهاد المجتهد يبحث عنه المجتهد، أو أن الحق لا يكون في المسألة إلا بعد الاجتهاد. فمن قال بأن المصيب واحد وما عداه مخطئون يقول هل هناك حق واحد قبل اجتهاد المجتهد، من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ. ومن قال بأن المصيب متعدد قال لا يوجد هناك حق قبل الاجتهاد. فالحق وحكم الله تابع لاجتهاد المجتهد. قبل اجتهاد المجتهد لا يوجد حكم لله عز وجل. اما على القول الاول فهناك حكم لله في الوقائع والمجتهدون يطلبونه، فمن اصابه فهو مصيب ومن اخطاه فهو مخطئ. اختلف الناس في هذه المسألة على قولين. القول الأول بأن المصيب واحد في المسائل الظنية وما عداه فمخطئ، وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين ومنهم الإمام مالك. وذلك أن الإمام مالك قال عن المسائل الخلافية فيها خطأ أو صواب. والقول الثاني في هذه المسألة أن المصيبة متعدد وأن كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه مصيب حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا قد قال به طائفة وأغلبهم ينتمون إلى مذهب الأشاعرة، وأما الجمهور فإنهم يرون أن المصيبة واحد وما عداه فمخطئ. والصواب في هذه المسألة هو رأي الجمهور، هو أن المصيبة واحد وما عداه فمخطئ. وهناك أدلة عديدة كثيرة تدل على ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فقد بين أنه مرة مصيب ومرة يخطئ، ودل ذلك على أن المجتهدين منهم واحد مصيب وما عداه فمخطئون. الدليل الثاني على هذه المسألة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تخطئة الإنسان لغيره في المسائل الظنية، وأنه لم يقل أحد منهم كل من المختلفين معه صواب وحق في هذه المسائل. ومن أدلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريدة: وإنهم أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله فيهم أو لا تصيب. ثم يدل على أن المجتهد قد يصيب حكم الله وقد لا يصيبه. ومما ورد أيضا ما ورد من تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الصحابة، فإنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ بعض الصحابة في بعض المسائل، ما يدل على أن المجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. قال لأبي بكر: أصبت في بعض وأخطأت في بعض. وقال لأبي السنابل: كذب أو أخطأ بالسنابل بالباكر. ونحن ذلك من المسائل. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قد عاتبه في بعض المسائل ما اجتهد فيها، مما يدل على أن الإصابة ليست حتمية وإنما المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وقد نسب بعض الأصوليين القول بتصويب جميع المجتهدين إلى بعض الأئمة كأبي حنيفة ونحوه. الصواب أن أبا حنيفة لم يقل بذلك، وقول الإمام أبي حنيفة في ذلك إنما أراد به تصويب المجتهد بمعنى أنه أصاب لكونه اجتهد، وليس المراد به أنه أصاب حكم الله عز وجل. المسألة الثانية في هذا الفصل وهو أن المخطئ في المسائل الظنية هل عليه إثم أو ليس عليه إثم؟ قال: أجمع مالك وسائر الفقهاء على أن الإثم في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع. ودليل ذلك حديث الباب، فإنه قال: وإن أخطأ فله أجر، مما يدل على أنه غير مؤاخذ بخطأه. ويدل على ذلك قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. وقوله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وقال لهم: هذه المسألة في تأخير البيان من وقت الحاجة ووقت الخطاب، يعني إذا وردنا خطاب من الشارع فهل يمكن أن يؤخر بيانه؟ وإذا كان هناك حاجة في المكلفين إلى حكم شرعي فهل يجوز لنا، فهل يجوز تأخير بيانه أو لا يجوز؟ والمراد بكلمة البيان يشمل، كلمة البيان هنا تشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتفسير المجمل، فهذه كلها يقال لها بيان. وكذلك في قضية التأويل بصرف النفض عن ظاهر هذه أيضا بيان، فهل يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب؟ هذا هو المراد بهذه المسألة. وهي كما نرى مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا كانت الناس حاجة لحكم شرعي فهل يجوز له صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان إلى ما بعد وقت الحاجة، أو يجب عليه أن يبين الحكم وقت الحاجة؟ يترتب على ذلك إذا قلنا أنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن الحكم منحصر فيما ذكره في ذلك الوقت، وإن قلنا يجوز فإنه لا يكون منحصرا فيما ذكره. مثال ذلك، كان في الحديث أن رجلا يسيء في صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وكذلك ثانية وثالثة. فلما هذا كان يسيء في صلاته فكان محتاجا إلى أن يتعلم أحكام الصلاة، فلما انقضى قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله والله لا أحسن ويرحم فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ ثم كبر ثم الحديث. فهنا هل يجوز له أن يؤخر بعض الواجبات؟ نقول ذلك الرجل محتاج إلى معرفة أحكام الصلاة الواجبة، أو لا يجوز ذلك التأخير؟ فإن قلنا يجوز التأخير فإنه قد يكون هناك واجبات غير منقورة في الحديث، وإن قلنا لا يجوز التأخير فإنه حينئذ يكون الواجب هو المذكور في هذا الحديث. إذا تكرر هذا فإن أكثر العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإذا كانت الناس حاجة لحكم معين فإنه لا يجوز تأخير البيان عنه، ولذلك كانت السنة الإقرارية حجة. إذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه يفعل شيئا فسكت عنه فهذا إقرار له، ولما كان تأخير البيان غير جائز فذلك يدل على جواز فعله، إذا كان من ذلك الفعل ممنوعا منه لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم منه. المسألة الثانية التأخير عن وقت الخطاب، يعني هل يمكن أن يردنا هذه السنة خطاب عام وبعد سنتين أو ثلاث سنوات يردنا تخصيص له؟ هل يمكن أن يردنا خطاب مطلق ثم يقيد بعد مدة؟ هل يمكن أن يردنا خطاب مجمد ثم يرد تفسيره بعد ذلك؟ مثال ذلك قالوا في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، هذه سورة الأنعام، سورة الأنعام مكية ولم تكن قد فرضت في الزكاة زكاة الثمار حينئذ، لأنه ليس للمسلمين حاجة لأنهم في ذلك الوقت لم يكونوا يزرعون، فلما جاءوا في المدينة نزلت عليهم أحكام زكاة الزروع والثمار، فبينت الآية الأولى وآتوا حقه يوم حصاده، فهنا أخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فالجمهور يرون أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وقال قائل فلا يجوز. وحكي عن الإمام مالك في هذه المسألة روايتان بالجواز وبعدمه. مثل المؤلف في هذا بحديث من قتل قتيلا فله سلبه، يقول هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والأسلاف كانت موجودة منذ معركة بدر، والنبي لا يجوز له أن يؤخر الحكم عن وقت الحاجة، فقد كانوا محتاجين إلى معرفة أحكام الأسلاف في بدر وأحد وكافة الغزوات، فلما أخره ولم يقله إلا في حنين دل ذلك على أن هذا ليس حكما عاما، وإنما هو موكول لرأي الإمام، إذ لو كان حكما عاما لترتب عليه أنه يجوز تأخير الخطاب عن وقت الحاجة، لكن ذلك غير جائز، فحينئذ يدل ذلك على أنه إنما قاله صلى الله عليه وسلم على جهة التصرف بالإمامة وليس ذلك حتما فهو فرضا مطلقا. هذا كلام الإمام مالك، ولهذه المسألة تفاصيل عند العلماء. من أمثلة ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فبين له أن عليه أن يأخذ زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهنا كلمة الزكاة كلمة مجملة لم يوضح المراد بها، لكنه بعد ذلك أرسل رسائل تبين مقادير الزكاة، فهنا أخر الزكاة من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهذا جائز على أحد القولين عند مالك كما هو قول الجمهور. قوله هنا حتى سألوه عن وقص الإبل، المراد بالوقص هو المقدار الزائد الذي لا تلزم فيه الزكاة، فإن نصاب البقر مثلا هو 30، ف30 يجب بها تبيع أو تبيع، وإلى 40 فإنه حينئذ يجيب فيها مسنة، 31 و32 و33 لها حكم 30، والزيادة هذه من فوق 30 من 1 إلى 9 يقال لها وقص. نعم. المعين الواحد. المؤلف مسألة متعلقة بالخطاب الموجه إلى الأفراد، هل هو خاص بالأفراد الموجه لهم أو يشمل جميع الأفراد الذين يماثلونهم في الصفات؟ مثال ذلك جاءنا في الحديث حديث عمرو بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. هذا الخطاب موجه إلى غلام بعينه، فهل نقول هذا خاص به أو هو عام لجميع الناس الذين يماثلونه في هذا المعنى؟ مثال آخر، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس وقال لمعاذ وصايا خاصة، قال يا معاذ لا يا من قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال عني على نفسك بكثرة السجود. هل هذا خاص بمعاذ هو عام؟ نقول هو عام. مثلا قال لسعد بن أبي وقاص، جاء سعد فقال يا رسول الله ادع الله لي لأكون مجاب الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أقض مطعمك تكون مجاب الدعوة. هل هذا خاص بسعد؟ قل لا. جمهور العلماء يرون أن الخطاب الموجه لواحد من أفراد الأمة يكون شاملا لجميع أفراد الأمة. من أمثلة ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حلفت وأهلكت وأقعت وأهلي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. الحديث كما في الصحيح. واختلف العلماء هنا ما هو الموجب للكفارة بإعتاق رقبة فإن لم يجد في صيام شهرين. قال مالك وأبو حنيفة الموجب لذلك هو الإفطار عمدا، فكل من أفطر عمدا في نهار رمضان وجبت عليه هذه الكفارة، سواء كان الإفطار بجماع أو بأكل أو بشرب أو بغير ذلك. وقال أحمد والشافعي لا تجب الكفارة إلا على من جامع في نهار رمضان، أما من أكل متعمدا أو شرب متعمدا فإنه لا يدخل في هذا الحديث، لأنه إنما ورد في خصوص الوقاع. وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش فهذا فيه أنها امرأة قد استحيضت فلا يتوقف الدم عنها، حينئذ ماذا تفعل ومتى تصلي ومتى تترك الصلاة؟ وفارشدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها لترك الصلاة أيام الإقراء فقال دعي الصلاة أيام إقرائك. فحينئذ وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 7 أيام أو 6 أيام يعني كغالب نسائهن. فحينئذ يقال المرأة المستحاضة إذا عرفت عادتها سابقا فإنها تجلس مدة العادة، فإن لم تكن لها عادة سابقا أو لم تعرفها فإنها حينئذ تجلس بحسب التمييز من جهة اللون ومن جهة الرائحة ومن جهة السخانة. فإذا لم يكن لها تمييز ولا عادة سابقة فإنها تجلس غالب نساء قومها 6 أيام أو 7 أيام لا تصلي فيهن وبقية الشهر تصلي فيه. واحتج بعض العلماء على أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد من أمته يشمل جميع الأمة بحديث قال فيه خطابي للواحد كخطابي للجميع، ولكن هذا لا يصح وليس له إسناد يعول عليه ومن ثم لا قيمة له ولا وزن. ولكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قولي ل100 امرأة قولي ل1 امرأة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحكم يشمل الجميع. يعني خلاصة هذه المسألة أن العام بعد التخصيص هل يكون حجة في باقي الأفراد أو لا يكون؟ مثال ذلك جاءنا في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام خصص بعد ذلك بعدد من المخصصات، فما لم يرد التخصيص عليهن يبقى على الآخر. مثال ذلك قوله سبحانه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ثم خص بعد ذلك أولاة الأحمال في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فتبقى الآية الأولى على عمومها. وكونه خص ذات الحمل يبقى بقية الأفراد على العموم، والدليل أن هذا هو مقتضى لغة العرب. نعم. I'm going to go to the next one. خلاصة هذه المسألة أن المخصوص من العلوم هل يجوز لنا أن نقيس عليه ما كان مماثلا له أو لا يجوز ذلك؟ مثال ذلك ذكر المؤلف هنا أن الآية وردت بأن الزاني والزانية ينجلدون مياه، ثم وردنا دليل آخر يدل على أن الأمة لا تجلد إلا على النصف 50، فحينئذ مقتضى القياس أن العبد يماثل الأمة في مثل هذا الحكم، فمن ثم قسنا على المخصوص وأثبتنا له حكما مماثلا. والمخصوص من العموم على نوعين، النوع الأول ما لم توجد فيه علة العموم، فهذا لا إشكال في القياس عليه، ومن أمثلته مثلا أن الشارع حرم الميتة ثم بعد ذلك خص من الميتة الجراد والسمك، فقسنا على السمك مثلا بعض الكائنات البحرية التي لا تعيش إلا في الماء، فهذا لا إشكال فيه لأن العلة التي من أجلها حرمت الميتة وهي القبض والنجاسة ليست موجودة في الجراد والسمك. النوع الثاني إذا كان المخصوص لا إذا كان المخصوص توجد فيه العلة التي من أجلها ثبت الحكم في العام، مثال ذلك الشارع جاءنا بتحريم بيع المزابنة، المراد بيع المزابنة بيع التمر بالربع، ثم خص منها العرايا، العرايا مزابنة لكنها بشروط معينة، أن يكون دون 5 أوسق، أن يكون الرقم هذا النخل مخروصة، أن يكون التمر يسلم في الحال إلى غير ذلك. فحينئذ العرايا مخصوصة والعلة التي من أجلها ثبت الحكم في العام وهو المزابنة موجود في العرايا، ومع ذلك خصت، فهل يصح لنا أن نقيس على العراية فنقول ثبت الحكم في بيع الرقم بالتمر عراية فنقيس عليه بيع العنب بالزبيب وبيع المشمش على رؤوس شجرة بالمشمش المجفف وهكذا، أو لا يصح ذلك القياس؟ اختلف العلماء فيه على قولين، ولكل قول دليله، والأظهر جواز القياس عليه. Thank you. هذه المسألة في ورود الاستثناء بعد الجمل متعاطفة، هل يرجع إلى الجميع أو يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ مثال ذلك ما لو قال أكرم العلماء وأعطي الفقراء إلا الطوال منهم. كلمة إلا الطوال هل ترجع إلى جملة الفقراء فقط وهي الجملة الأخيرة أو ترجع إلى الجملتين معا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، قال الجمهور بأنه قبل هذا لابد أن نعرف بأن موطن الخلاف في هذه المسائل فيما إذا لم يوجد قرينة ودليل يوضح المراد، وإذا وجدت قرينة توضح وتبين أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط عمل به، وإذا وجدت قرينة توضح أن الاستثناء يعود إلى الجملتين معا عمل بها، وإذا وجدت قرينة تدل على أن الاستثناء عائد للجملة الأولى دون الجملة الثانية عمل بها. كيف؟ مثال ذلك قوله جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذه الجملة الأولى، من شرب منه فليس مني، والجملة الثانية ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده، هل هذا يعود للجملة الأخيرة ولا للجملة الأولى؟ فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترق غرفة بيده، فدل ذلك على أنه يرجع إلى الجملة الأولى دون الجملة الثانية مع كون الجملة الثانية أقرب إلى الاستثناء، فهنا نعمل بالقرينة. أما إذا لم يكن هناك قرينة فوقع الخلاف بين العلماء، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة، لأن الجمل المتعاطفة بمثابة الجملة الواحدة، والاستثناء العائد إلى بعضها يعود إلى الجميع. وقال الإمام أبو حنيفة لا يرجع إلا للجملة الأخيرة. من ثمرات هذه المسألة ما ذكر في آية شهادة القادس، فإنه قال في القادس ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا حكم، وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا، قال الجمهور إلا الذين تابوا يرجع إلى الحكمين الفسق والشهادة، فبعد التوبة تقبل شهادة القادس. وقال الحنفية لا، لا يرجع إلا إلى الحكم الأخير وأولئك هم الفاسقون، فتنتفي عنه الفسق بتوبته، أما شهادته فإنها لا تقبل أبدا ولو تاب. ثم ذكر المؤلف قوله فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، هذه مسألة في حقيقة مستقلة عن المسألة الأولى، فإن الاستثناء هنا ورد بعد جملة تصلح للتعلق، ومن ثم فإدخالها في هذا الموطن فيه نظر. لعلنا نقف عند هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفينا شر كل ذي شر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. تقدم معنا من درس السابق هذه القاعدة، وبينا أن الأصل أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ما لم يكن دليل يوضح خلاف ذلك، فتكون صورة السبب قطعية الدخول في الخطاب العام، وبقية الصور ظنية الدخول يمكن تخصيصها، لكن الأصل أن تكون داخلة في عموم الخطاب. أرفع صوتك. إذا ورد خطاب من الرسول لأحد من الصحابة فإنه حينئذ الأصل هو أن يكون عاما لجميع الناس من صحابة ومن بعده. إيه؟ تسرع التي تتكشف. فقال لها شدري على أن خاص حين الله وحده احتاج إلى مواجهة. على قول الحنفية لا يرجع إلا لنفي الفسق فقط، وأما الشهادة فإنها لا تقبل. هنا دليل آخر، أبو بكر ما كذب نفسه، وبالتالي لم يقبل عمر شهادته لأنه لم يكذب نفسه، فحينئذ ما يدخل في الآية لأن أصلا ما وجدت التوبة، لأن التوبة عندهم أن يكون القاذف قد كذب نفسه. ولذلك الآخرون لما كذبوا أنفسهم شبل بن مأبد ومن معه قبل عمر شهادتهم، هذا دليل آخر يدل مذهب الجمهور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نعم. حديث لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فصلى بعضهم بالطريق وصلى بعضهم في بني قريظة، هل يعدل على أن الحمد والتعجب؟ كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصود الطائفتين، وإنما الوارد هي أنه لم يعنف إحدى الطائفتين، والتعنيف إنما يكون لهم إذا وقع منهم إثم، لكن نحن نقول أن المخطئ في المسائل الظنية لا إثم عليه، الإثم عنه موضوع وله أجر واحد، وأن المصيب له أجران، وحينئذ فهم لا يستحقون التعنيف، والمنفي في الحديث هو التعنيف فقط وليس المنفي في الحديث ورود الخطأ عليهم. الله أعلم، ما ترتب على ذلك من الثمار. نعم، اختلف اثنان في القبلة، فصلى كل واحد منهما بجهة، فهذا لا يدل على مسالتنا، لأنه بالاتفاق أن مسائل تحقيق المناط أن المصيبة فيها واحد، حتى المخالفون يقولون المصيب في هذه المسائل واحد، لأن المتوجه جهة القبلة بالاتفاق أنه أحد المختلفين دون جميعهم، فهذا خارج أصلا محل النزاع، حينئذ لا يصح الاستدلال به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صوب الاثنين في القبلة، وإنما صوب لهما اجتهادهما وصوب لهما العمل بوفق الاجتهاد، لأنهما معذوران، والعذر له أحكامه، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.